حصريا على موقع djkimo.com. يا ما في الحب كتير مظاليم روحي، عشان ما فيش منك خلصين روحي، ست الحسن كلامها خطير روحي، واحنا بنتكلم مين يفهمنا ويحل المعنى، في بينا لغة تجمعنا، ما تحاولوش ما تحاولوش، اي استفسار عن حب اسألنا، في النوع ده ساتزة اللي القلب ارتاح له، ما تحلوش ما تحلوش، ده اللي روحي لي، ده اللي بلغي بيبي، عايش عمري بيك ليك مليون سباسيبا، عاشق مكتفي نورت الحياة بيبي، لا مالو الشبيه، ده اللي بغني عشان ما فيش منك خلصين روحي، ست الحسن كلامها خطير روحي، وانا عمري ما يخني التعبير، نوعك بتبخر من عيني، انتي وبس انتي وبس انتي وبس اللي مالي عيني، انتي في قلبي انت انتي، ولو مين يزن حب صعب يقل، صعب شوقي يمل، لما زد في ان زولك قصدي ان لاغي فيكي، اضحكي وانسي ما خوفك، يا قدري ونصيبي، انتي لو تغيبي لحظة بنسى فين طريقي، بس لما ببقى جنبك كل حاجة سهلة تيجي، ده اللي روحي لي، ده اللي بلغي بيبي، عايش عمري بيك ليك مليون سباسيبا، عاشق مكتفي نورت الحياة بيبي، لا مالو الشبيه، ده اللي بغني له، ده اللي روحي لي، عايش عمري حصرياً على موقع djkimo.com.